فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: فتحت حسابا مجانيا في البنك بشرط أن أترك فيه بعض المال ويعطونني تأمينا صحيا مجانيا للأسفار، هل لي أن أستفيد من هذا التأمين إذا احتجت إليه بسبب البنك؟ لا، ما يجوز لك هذا. نعم.